صلاة الله ما لاحت كهواكي على أحمد خيري من ركب الجهايم. صلاة الله ما لاحت كهواكي على أحمد خيري كجبر كسموليات. حق.